كلنا ويا الجيش الإسلامي نصير جنود ننصر دين الله ننصر دين الله ونتعاهد على التوحيد نتعاهد نتعاهد ننصر هالدين ونصير جنود التمكين عن هدي القرآن وشرعه دام الحين عن هدي القرآن وشرعه دام كلنا ويا الجيش الإسلامي نصير جنود نصير جنود ننصر دين الله ونتعاهد التوحيد نتعاهد ننصر الدين من الإسلام تعلمنا نعيش أحقاه والله نفضح أو نتملل بس عن هدي القرآن.